أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز للزوجة أن تخرج بدون إذن زوجها لزيارة جيرانها القربى؟ لا، ما تخرج إلا بإذن زوجها، ما تخرج إلا بإذن زوجها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا حق زوجها ألزم من حق قراباتها وجيرانها. نعم.